بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. وحنقول احجرني في سورة الأنفال، وحننكهب لإني آيات كي كورمي غزوة بدر أيام ولكو دحجرني مركا. وحنسو أرقنا آياتي هوري مشركين تها بلدي أي رهبين يكون منافقين تها إيو مركي ملائكتو أي أوفسني سكوا كفارت إهي إن أيغو ملائكتو أي قراء عيسو هرأي قدال أي كقراء عيسو إني أدونك كبا حيان مركا دتكاس مركا المكذبين تا ورسو شبينيو حالكو ذبو إلهي سبحانه وتعالى كوغ الرمايا كدأب آل فرعون. دأبهم يعني دأب هؤلاء المشركين، مشركين تاس عاددو ذا يدقن كوذو كدأب آل فرعون. فرعون يآل كيسي عاددو ذي او كلا يدقن كوذي ايو لم يديهي، يعني سداسو مارت الله سبحانه وتعالى لي ايو الذين مشركين تي كفارتي من قبلهم. فرعون فرتي اهاذي فرعون كهر ريي أي حال كوذو لمد يهي كوان قوم فرعون إي وحي كهر ريي ومذيه مكذبين تاي كهر ريي لقن كوذي عاددو ديو كله أي ليهين ويان ومحوها لقن كاسي عادداتي كفروا ويقالوا بين، يعني الدأب قوذي بالقصر ريان كفروا ويقالوا بين بآيات الله الله آياته إيسا أيكو قالوا بين ما دام قوة صفريكو كفريين آيات إلهي قوة نغيكو كفريين مركا قوة صنبي لمدهين لدقنيهين مركي أي كفريين. فأخذهم الله الله وقبتي بذنوبهم بسبب ذنوبهم ذنوبته سببته إذا أي وقبتي أهلا قيبا لوجيدا أخذنا وحلاك ويان. إن الله ألي قوي أليه أود له ويان شديد العقاب، عقاب في سنة أودريه أذقي هاي ويان أعيد أكي سنكرتاه إننجر مركا. أيضا الله سبحانه وتعالى وحكوت المامية مشركين تا نبي الله محمد بينيي حق إلهي أسو ديبي بينيين إنينا نحين دد عالم كوكو عصب إنينا نحين بغن كانوا كليتا دد له إني كهو الرئيين. ثم إلهي سبحانه وتعالى إنه معاملات حمانت اللي مادين إنه كأبا المريين وعذاب يعقاب وكسميي أرنتاس أيو مارثي الله سبحانه وتعالى أيضا نمشيقيا مركا. كدأب آل فرعون دأب حق اللقات أهان وحال إلى هذا العادة والسنة إلى هذا دأب وحال إلى هذا العادة قفك وقع هذا بكتو وسنة طريق وكدكتو أي دأب اللوجه إذا ويان مركا. كدأب كاف كجراهي وحال إلى هذا وفي محل رفع على الخبرية لمبتدأ المحذوف مبتدأ ما يشك قوان أي كاف كاسي خبر أطهي ويان ومركا مبتدهس مركا سوق الدرنو واسل حد عن شيقني دأب هؤلاء المشركين عنه كاسا مبتديه أهوية مشركين تانو محمد جوك تحال كوذو حق تكذيب كرسوش اللبينيو آياتك إلهي اللبينيا مارك وحي كلام ديهين كدأب آل فرعون. فرعون دتكيسي لقد كودي أوكله أي ليهين ويان فرعون يقال كيس لغن كودي وكلا أي إليهم معناها علماء يقف السران وحكرا لقف السران يعني إن لي رهضوا فعلنا بهم ما فعلنا وحي أن سميني أيان كو سميني ومثل وحوي فعلنا بهم وحان كو سميني ما هو دأبنا وسنتنا سداسو كلوية بقن كينا هي سنة أن وحي كدر رسطيب أن كو سميني مرك دأبهم يعني مشركين تاسي بقن كودة هي معاملة يحمجد معاملة إلهي أو لا معاملة دي كدأب آل فرعون بإلم به فرعون معاملة هي سنة إلهي كل معاملة دي أي إلم بهين فرعون هي والذين من قبل إن كوي كهري مرك حق بينيين ولا هلاقي سلاسو كلاما مرك كوان اللو هلاقي أو لو باب أشي ويان مرك سنة إلهي بقدر رسطي معناها سنواء إلى هذا المفسرين تقار كميدي ويان marka macnaheena horan mareyna xaalkoodu waxa weey xagga tagdiibka oo rususha ayaadka la beeniyo kadaabi aal fir'aawn bi lamidihi fir'aawn aalkiisi caadadoodi dhaqankoodi ayay lamidihiin oo maartu isku dhaqan way iyo waladiina min qablihim fir'aawn yadki ku horeeyay qoomkiisi wixii ku horeeyay dhaqankoodi oo kale ayay ku waan leeyihiin markaas dhaqankeena loo fasirayo liiri waxay sameeyeen kafaru bi ayatillah إلهي آياته سبي الدينيين آياتك تنزيلك أها آياتك معجزاتك أها والله رسوله سوكو حوجيه وحاسو عدم بي بينيين ويان مركي بينيين الله سيدي كوي إمارة حكولة معاملة دي وحي لي ما دين أو حمان يعني مارة جزيه إذا أيو أدونك كسيه ويان فأخذهم الله الله سبحانه وتعالى وقبتي وهلاقي ويان بذنوبهم بسبب ذنوبهم ذنوبته سبب تيبون لها لاقي وحوهي وحونا قبتي أخذ عزيز المقتدر ألا أود له أو كارو قبشدي سعيو قبتي ويا إن الله ألي قوي أليه أود له وي وقبشدي سعي أذكتهي يعني قفك عناتك سعوبتا الله أمن حريصة سبحانه وتعالى أدبو قبتواه لاقا ويا شديد العقاب عقاب في سنة مدو كلول يهي وآد الدرين يهي ويان الله سبحانه وتعالى عقاب في سنة آد أي أكلول يهي ويان ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك يعني إشارة وحنو علينين ومبتدوي مبتدوي مركا خبر في سنة وحكدن بيان كدهينا وحنو علينين هلاقاس إلهي سبحانه وتعالى أو هلاقي عذابكاس ربي أو قبطي قبشدا ذنوبته الله قبطي أيان إشارة ذو العلنين ذلك أي ذلك المذكور من العذاب الذي أنزله الله بهم عذابك أو ربي كسو الدجيي ثابت متسو غنوي بدكاس مكذبين تآيات إلهي بينيي عذابك ربي أو عذابي وشي سو غنوي بأن الله بسبب أن الله الله سبحانه وتعالى لم يكن إنه أهان مغيرا مدوري نعمة النعمة مدوري أسنهان يعني متبدل أسنهان نعمة داسو أنعمها أو النعمية على قوم تذكر كدو النعمية دادو ربي النعمية نعمة داسو إنه سرب كبدلين أرنكاس أي إمارتي يعني أرنكا كسقنا ذي ويا حتى يغيروا انت ايهو كبدلان وكدوريان ما بأنفسهم نفتو ذو حكو السوغان او حالة هي حالة دي وناجي انت يبدلان اي معصيو الهي وكبدلان الله سبحانه وتعالى كما الدوريو وان الله اي وبسبب ان الله الله انو يهي سميع مد مقليو عليم هدنا علم له اب انو يهي سبب تيدا أيون رب سبحانه وتعالى نعمة أو ضد النعمة أولن كدورين كان بدلين إلى أي أيضا حالك هذا بدلان مالك أيضا وحوية الله سبحانه وتعالى وحيث سميسا عدل جيسا عدالة إلهي سبحانه وتعالى إيو مارك أدوما ديسا حكم كيسا سدعو عدل فلو أي ربك ورمي سبحانه وتعالى وحال ليه كلا قال لها لاقي ما أهمله إلهي كد المية سبحانه وتعالى الله ما ظلمين الله نأضو ماذا نعمه سيه كما بدلو نعمه رب سيه كما دوريو كما وريجيو نعمة لا صديتها نعمة الدنيا الدون وحلو نعمة يأيتها أما نعمة الدين دين نعمة إلهي أوسي متكي دون طبعا هالنغتي إلهي سبحانه وتعالى كما بدلو إلى أي قدتك أي نعمة لا نسكبدلان ونعمة شكر جيدي أي لا إيمان ويان أنت أي نعمة دائما يان الله هو أزيادية مركي نعمة شكر جيدي لي مادان إلهي وأكر بناي لكن هذه النعمة كفريان الله وكدر ياي وعذابه ون عقابه سبح الله بمارت آياتك بدن وكلية آياتك الوكلية لا إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد قفك مرك النعمة إلهي سيئو نعمة صديقه كشكريو إلهي وهو كردية شكر جيده أولي ماذا شكر قاسي أما فعلها النقضوها كشكريو قولك إنه كشكريو بالربا فعلك كشكريو اعتقادك وكشكريو مركا إلهي وهو كردين هي النعمة ديسا حدين نعمة أسقوك كفريو ونعمة شكر جيده أولي إيمان واي أسقع اسكبت دلي لكن إلهي مظل منين مركا عقابك عذابك أسقع سوفسك قول نقضي تاسألو جيدا ذلك أي ذلك المذكور أرنت عذابك ذاتك سكسو دقيق لصوشي ثابت المدس قوي بأن الله الله سبحانه وتعالى لم يكن إنه سمعهان مغيرا مدوريو نعمة النعمة مدبدلاء سمعهان نعمة إنه سكبدلين نعمة الدين والدنيا لا بضبع بل إلهي وأب باقي يلا ذاتك هذه النعمة ذا كشكريا وأب باقي يلا يعني نعمة إنه سنبدلين نعمة ذا سأنعمها أو النعمي الله نعمة ذا على قوم ضده أو النعمي حتى يغيروا إنك أيه كدوريان وكبدلان ما بأنفسهم نفتو ذو وحو ربي أو النعمي كدوريان هدي إلهي سبحانه وتعالى عافمات أوسيو يعني مارتي أمان أوسيو هدي إلهي قاجد أو كقوديو هدي إلهي سبحانه وتعالى دين إي إيمان إي خير أوسيو نعم ذا إلهي كذب الدلي إلى سبب لغو ريجي أي أيقو لي مادان سبب يعني مارتي لغو ريجي أي لي مادان سبب كاسو حنقان كرا نعم ذي لغو كفريو ولغو شكري مواني يعني عسيان للي مادو وإلهي لغو عاصيو أسبابها أسبو إلهي سبحانه وتعالى وكدوريا وحي لمتا آيدان آيدة في سورة الرعد إن شاء الله تعالى أنكو أركد دوني لمتا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تاسو كلا أي رب سبحانه وتعالى ليه وهذا من عدله سبحانه وتعالى وقسطه في حكمه عدالة سئية مارت حكم كيس سوء عدل سمينا أي أرنتا ستو سمي ساوي مرك إلهي تبك مظلمية وآيدي أنصوه مرنيوي حليت ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وتاسو كلا وح ألا وحي نعمه كقفاهيه ووحد أذيق الله تميدويا سألت إذا لا إسكلوا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم واحد منكم كسبتينه لكن إلهي سبحانه وتعالى أدوم لي سبب ظلمين يوم وأن الله سميع عليم وأن الله وبسبب أن الله وحالي هذا يعني وأن الله هذا جملة وأن الله هذا وحن قعطينا ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أمامها مركز وحين نقنسها تعليلك الذي لفته وحلصه قليل أو نقلي نقنيسا يعني سببك أو قليل لم يتاوي وأن الله وبسبب أن الله هي الله سميع من مقلا يؤيه يعني ما رتي أدومدي سوحا إليهين ومقلي عليم علم أوله وحا إسمين أيانا علم أوله فالكو ذيني نعمة كشكرين إنه كشكرين الله علم أوله أوليه سببت إذا أي أرنكاس كل عظيويا كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كداب آل فرعون دأبهم حال كوذا كوا مشركين تا يبقن كوذا عاددوا كداب آل فرعون فرعون يآل كيسي دأب كوذي يبقن كوذي وكلي عاددوا ذي أيو لم يذهي مركاسا لفسري وليري يا والذين كوي من قبلهم فرعون كوري يعني مارتي مثلا كي اي كوا صلاحين ومريه هريه او مكذبين تاع حق بينين جري ayay ku waana dhaqankoodi yeesheen oo rususha iyo xaqii bay beeniyeen marka dhaqankii daabigoodii buu ilaahay fasiray kadhabu way beeniyeen biayaati rabbihim rabbigooda aayadihii bay beeniyeen allah subhanahu wa ta'ala aayadihiisi ayay beeniyeen waa tafsiirkii sidii aayadii hore aan ku soo marnay oo kale caadadoodii iyo maaratay dhaqankoodi la fasirayo weeyaan kadhabu biayaati rabbihim rabbigooda aayadihii ayay beeniyeen aayadkaasi sidaan soo sheegnay aayadka tanziiliga ah ilaahay oo rususha ku soo dajiyo ha noqoto ama aayadka mucjisaadka oo ilaahay nabigaas iyo rasuulka uu ku xoojiyo ha noqote way beeniyeen aayadkaas oo dhan bay ku beeniyeen way markay beeniyeen fa ahlaknaahu waan halaagnay fir'aawn iyo aalkiisi iyo kuwii ka horeeyay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda sababtood baa loo halaagay laakiin ilaahay ma dulminin dambigay la yimaadeen unbaa sababtiisa lagu halaagay weeyaan waxaad ogtiin ummadahaas oo dhan qaar waxaa lagu halaagay dhulka lala gilgilay qaar dabayl baa lagu diray qaar waa lagu qayliyey qeylo baa lagu sameeyey qaar waxa weeye kharaq baa lagu sameeyey baddaa lagu halaagay qaarkood waxaa lagu sameeyey khasba dhulka lala jaray waa kada qof walbaaba wuxuu mutaysto ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala ku cadaabay weeyaan fa ahlaknaahum bidunuubihim dunuubtooda baan maaragtay ku halaagnay sababteeda ayaan u halaagnay wa aghraqnaa aala fircawna wa aghraqnaa waanu garqinay yacni waan maashaynay oo biyaan ku halaagnay weeyaan aala fircawna fircawn iyo aalkiisii biyo ayaanu ku halaagnay marka hadalkan wa aghraqnaa aayaddan qaybtan dambe wa aghraqnaa aala fircawnada waxay leeyihiin waa min cadfi alkhaasi cala alcaam ayaa la yidhaahdaa laanna dadkii la halaagay soo galeen fa ahlaknaahum bidunuubihim fircawn iyo qoomkiisii waa ku jiraan laakiin haddana khaas ahaan baa loo soo saaray markaasuu rabbi yidhi wa aghraqnaa waanu halaagnayo biyaanu ku halaagnay aala fircawna fircawn aalkiisiiba fircawn iyo aalkiisii baddaas ayaan ku qarqinay oo ku halaagnay weeyaan wa kullun mid kasta kulligii oo ummadahaas ka mid ah weeyaan wa kullun mid kasta kulligii ay kullu fariiqin min alfiraqi almukadibati alhaalika ummadahaas ilaahay oo halaagay mukadibiinta ah mid kastoo kamidihii kaanuu waxay ahaayeen haalimiina kuwa naftooda dulmiye bay ahaayeen naftooda bay dulmiyeen marka ay kufriga la yimaadeen naftooday dulmiyeen markay rusushii beeniyeen iyo xaqay wateen yacni markay shirkiga la yimaadeen markay macaasida la yimaadeen waxaasoo idilba ayagaa naftooda beeniyey yacni maaragtay maxaanay naftooday dulmiyeen weeyaan wa kullun kaanuu haalimiin ilaahay ma dulminin subxaanahu watacaala wamaa dalamahum allah walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ayaga ayaa naftooda dulmiyey marka aayaddan waxay la mid tahay aayaddii hore culimmadu waxay leeyihiin yacni kurira alaayatu liqasdi ta'kiid ila aayaddii hore kadaabi aali fircawn waladiina min qablihim kafaruu biaayaati illah faakhadahum allahu bidunuubihim ina allaha qawiyun shadiid alciqaaba soo marnay tanna waa un aayadii wey marka waxaa loo soo celceliyey xoojin la xoojinayo takdiibka iyo maaragtay rusushoo la beeniyo cirib xumadeeda oo la xoojinayo darteed baa loo soo celcelinayaa bay leeyihin ina shara adawaabi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yu'minuun ina shara adawaabi daabadaha waxa dhulka dushiisa ku socdaahi kuwa ugu sharta badani cinda allaahi alla agtii alladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa weeyaan kuwii kufriyey wey fahum ayagu laa yu'minuuna rumayn maayaan yacni kufrigooday daa'imayaan ilaa an yamuutuu ilaa ay ka dhintaan kufrigaas bay daa'imaan marka marna maaragta dadkaasi kuwa rumaynayo ma aha ayuu maaragtay allah subxaanahu wa tacaala leeyahay weeyaan marka ina shara adawaabi horena waa usoo marnay isla maaragtay suuraddeena dhexdeedan ku soo marnay aayadan oo kale ina shara adawaabi cinda allaahi asummu lbukmu aladiina laa yacqiluun ayaan soo marnay marka shara adawaab waxaa loo jeedaa adawaab waxaa la yidhahdaa kullu maa daba calaa wajhi alardi baa la yidhahdaa adawaab waa jamcu daabatin daabana waxaa la yidhahdaa kullu maa daba calaa wajhi alard wax alla wixii ardada korkeeda ku socdo maaragtay ku tukuba ayaa la yidhahdaa weeyaan marka waxaa loo jeedaa ina shara albariyati wey khalqiguu rabbi abuuray waxa ugu sharta badan cinda allaahi alla agtii xagga xukumkiisa wey xukumkiisa markuu xukminaya kuwa ugu xun oo ugu liitaahi الذين كفروا كو كفريي ويان كو كفريي ويان يعني كو كفري ودي دائمي او هلكا كجري باليده كمدحتاغي الى اي كدنتان ددكاس وي فهم ايغو لا يؤمنون الرومين مايا ايمان لغا رجين مايو يعني شان غوداب و خو لا يؤمنون ابدا مرنا اني سر رومين باليدود اني كسو نقورين marka wax iimaan oo laga rajaynayo lama arko saasoo maarta rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka sharra dawaab waxay u noqdeen sida aayada horeba aan kaga soo hadalnay xayawaanadka ayaga ka liito xayawaanadka way ka liitaan sababta xayawaanku wixii loo abuurey oo cibaadadii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu guta cibaadadii allah subhanahu wa ta'ala uu gudanaya sida ilaahay ugu talagalay iyo fidradii kama uuna zuulin لكن بني آدمك وحوى يكوى كفارتها ويكو كفريا نعمة إلهي سبحانه وتعالى يعني وحي الله أبو ريو عباد إلهي هاي عباد الله مقرتان وأي خلافين ويان مركز سلاس بي شر الدوابي أي كن نقضين وحيوانك أي كليتان ويان لأن حيوانك الله ناري ماي عذاب ما سقيسه لكن كون عذاب دائما با سقيه ونك جري أي سقيه ويان ayada marka laga bilaabo in sharra dawaabi ila darsigeena qaybo badan oo kamida darsigeena qaybo badan oo kamida waxaan arkayna wuxuu allah subhanahu wa ta'ala ka waramaya yaani maaragtay qaacidooyin qawaacid aad u qiimo badan oo ah qawaacidu taamul ma'a al kufar fi silm wal harb yaani gaalada sida loola muamalado haday silmi iyo nabadgelyo iyo heshiis ay tahay iyo hadii ay dagaal tahay oo lala dagaalamayba muamalada gaalada lala muamalayo ayay aayada laga bilaabo ila dhowr aayadood ayaanu arki doonaa insha Allah ta'ala waxa laga warami doonaa dagaalka sida loola diray sida loola heshiinayo yaani uhuuda iyo mawaafiqda sida ballamada loola galo hadii ballan oo muslimiinta iyo gaalada dhexmarayo nooca uu yahay arrimaha soo idil ayaan arki doonaa ay ka warramaysaa waxa marka loo hormarinaya oo sharra dawaab Ilaahay uu ku tilmaamay dadka yaani gaalada muslimiinta inta la ballamo ballanka markay galaana ahdiga markastaba ka baxay ballanti muslimiinta ay la galeen mar walba ka baxayay see loola muamalooni wala idbinay wala la dagaalamay waana arki doonaa Ilaahay uu ka warrami doono subhanahu wa ta'ala waxa kale oo laga warramaya yaani ay aayadahan ka arki doona hadii muslimiinta ay ka baqaan gaalada ay ahdiga iyo balanta la galeen inay balantaas buriyaan oo khiyaano inay sameeyaan haday ka baqaan oo ogiin gaaladaas markay fursad ku helaan inay balanta kaaga baxayaan aad ogtahay muslimiinta waxa loo baneeyay inay u sheegaan gaaladii ahdigiini waa ka baxnay inay yiraahdaan yaani ninka muslimiinta khaliifatu muslimiin madaxda muslimiinta madaxda uu yahay inuusan khiyaano uusan ku gelin gaaladii laakiin gaalka laftiisa inaa u cadeeyso tiraado ballantii anaga iyo idinka naga dhaxeysay ila khiyaanad ku aragtay oo ka dareentood ka ogaatay inaa tiraada ballanka waa buray waa dhamaaday wax ballan oo naga dhaxeeya ma jiro maanta ka bacdina waxa way waa noo dagaal inuu yiraahdo aayadaha ay arki doonaa وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء أي ربي أرنا يا سبحانه وتعالى وحن أركض دونا يعني الله سبحانه وتعالى ومسلمين تأمر كسينا يعني سقال هذا شرط إذا إسكت دفاعان إن إلي مادان إعداد العدة ديار قروء إني سميستان هب كود إني ديار صدان عدد كود إني ديار صدان يعني سقال هذا شرط إذا إسكت عليان markii loo eeclaaniyo dabadeed yaani inay maaragtay awood ay yeeshaan muslimiintu kuwa sareeyay ay noqdaan oo gaaladuna ay ka heebeysato ay ka baqaan ila yaani cidaadkooda inuu gaarsiiyo diyaar garowgooda muslimiinta diyaar garowgooda inuu gaarsiiyo ila gaaladu ay cabsato ay ka baqaan is muslimiinta mar dambe ku soo duulin taana waan arki doonaa insha Allah ta'ala ilaahay baa ka hadlay waxay ka warami doontaa aayadahan ka hadli doonaan hadii ay gaalada u soo leexdaan inay dadka muslimiinta la heshiyaan oo ayaga heshiiska uu ka yimaado maaha muslimiinta inuu ka yimaado ayagu ka iimaanaya markay sulh iyo silmi iyo nabadgelyo heshiis ay dalbaan yaani waxa laga rabaa dadka muslimiinta inay ka aqbalaan heshiiska inay san dhihin ma yeelayno in ka aqbali mayna lama rabo haday gaalada heshiis la yimaadaan muslimiintu inay la heshiiyaan ayaa la rabaa hadii marka heshiiskaas ay muslimiinta la dhiganayaan khiyaana ay ku hoos wataan oo ay leeyihiin intaad ka diyaar garoobaysan suga arintu haday ka tahay الله حوليه هاي إلهي باكو قفل أن أبيك بلانتها كبحين فشيسك كأقبل حسبك إني كافك إنه الله وليان أرمها أيان ماركتي يعني إلهي أكوى الرمي دونا وحن أركينا جهادك إنه فرضي هاي الجهاد في سبيل الله إنه فريضة على المسلمين أو يهي فرض إنه إلهي أقدق سبحانه وتعالى ولما إن مسلمين نبي الله محمد لفري لليه كتر ترسيه كبوري jihadka ilaahay maarta gaalada in la dirro ku maarta dagaalka ku tirtirsi dadka muslimiinta baa la oranay hatta adadkooda hayraa yaani maartay oo halkii nimba 10 nimba ku soo aado haday doonto oo muslimiinta kamid yihiin 10 nimba ku soo aado halka 10 gaala halka qof oo muslimka ah ku soo aade ku tirtirsi baa la oranay marka ka bacdiyo muslimiinta xaaladda dhaafay ay tageena allahu ka takhfifiyo wal arki doona ayadana waxa la leeyahay ila marka qofka muslimka laba qof ay ku soo aado markaas lagu fardiyeelay walidaalika muslimiinta haday yihiin gaaladu haday muslimiinta laba laabkeed yihiin mesela muslimiintu waa 100 qof gaaladu waxay noqdeen 200 in muslimiintu cararaan ma maxay la qofkiiba laba qof ku soo aadayso lama ogolo muslimiinta inay ka cararaan way in maarka u badac dhigaan ka hortagaan baa la doonayaa saasoo kale maad marka nusuustaas oo fil xarb wal silmi wal uhud wal mawaafiq kusaarsan ayaanu ka hadli doonaa insha Allah ta'ala Allah noo sheegi doona dadka marka ku ugu sharta badanana loo bilaabo in sharra dawab inda Allah alla aktiid waxa dhulka dushiisa ku socdaa ku ugu sharta badan xukunka Ilaahay aktiisa alladina kafaru kuwi gaalada ahaa way fahum ayagu la yu'minuna rumayn maaya mar rumaynaya الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة لهم لا يتقون كواس واكوي شر الدواب كوا وكفارت واكوي الذين كوي مرك الذين ذان بدلا كدي كرنا عفو بيانا كدي كرنا ذنبي بالغو النسبية وحكس تقول عي بالغو النسبين كرا لليه هاي ماركي يعني حمين ايقا لحمين ايقا والغو النسبين كرا الذين كوي وي شر الدواب كاسي عاهدت منهم عاهدت على بلنتي او هشيس اد لا غشي نبي الله محمد منهم ايغا اد لا هشيسي او بلن اد لا غشي ثم مركا اد لا بلنتي دبدي ينقضون برنايو عهدهم بلنتودي برناي بلنكي كبخايو في كل مره مركزت كلي ومن مرات المعاهده كمدا مركزت اي بلن غلان بلنكاسي كبخان ويه مركزت اد لا بلنتي بلنتي وا برنايا ويه بلنكاس بي كبحان وهم ايغونا لا يتقونا كوات دور سنة ايو او اسك الالين ايو نقضي العهد بلنتك بحد ايو كوات اسك الالين اينا ما اي احويا وهم لا يتقون وهم ايغو لا يتقونا ما دور سنانو بلنتك بحد ايو دد اسك الالي معها اما كما دور سنان عقابك كرتب ميو غدري اي خيانة اي بلنك بحد waxa ka dhalanayo kuwa ka baqaahi ma aha saas uu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala marka dadkaas alladina aahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun mufassirin tu maani dawr bay ku sheegay niyay yihiin way camima way cayir waxbay sheegan qaar waxay leeyeen bani qurayda ayaa loo jeeda yahudi nabiga la deganay bani qurayda niman kale yiraahdaa loo jeeda madina la deganaa oo ka'b ibn ashraf dadkii uu ka dhashay ah qaar waxay leeyihiin may bani nadir lafteeda loo jeedo oo balan oo nabigu la lahaa yahuudi makkah madina ayagoo degana may bani qaynuqa ali ilaahda yahuudi qaybteedii saddexaad ila saddex qaybood oo saddex qabiilo yahuuda kamida ayaa madina nabiga la degana alayhi salaatu wasalaam marka saddexdoodaba waa lagu sheegaa may qoom kale oo mushrikiinti carabta kamida way intaba way yiraahdaa laakiin ayadu waxa weeyaan waa caam ila qiyaam saacana way soconi sabab nuzulka khaas baan noqdo hadduu rabo لكن آيات وحي عام كتهي أو قفو الباب أي مارك تابان إيسا قف كستو كل من اتصف بهذه الصفات الثلاث صدح لان صفو أو لصو شيئي قف كستو كت المام نادو المام تاقاتو آيات ويتابان إيسا ويا بات آيات باس ويتابان إيسا يعني صدح لان قيبوت أو لصو شيئي عد العد كسفو ذو يعني نقض العهد بل انتو اللقب بحو الكفر بآيات الله يعني ما رتي عبد اسك دور سنان لانتا وحاسو قفك كسفوبو قفك كلمان تاقاتا زمن كو دونا بحجوغو وآيد ويتابان يساويا مركو واللوو لجيل ارمها سوردن ان عام لقدقو ايانا ونكسن ويا آيد ان عام انكدقنو سدا صافي عام ويا الذين كوي وي بكاس ما رتي شر الدواب كئي عاهدت منهم آد لبلنت النبي محمد ثم مركا لبلنت الدبدي ينقضون برنا يعهدهم بلنتو دي كبح ايو فهم ايغو لا يتقون انا وهم ايغو لا يتقون ثم ينقضون برنا يعهدهم بلنتو دي برنا يبلنك كبح ايو في كل مرة مركزت كل جن وقت كستود بلنت لقى شبه وبرنا يعني ويكبح لانه وحي ليه المفسرين تسوه قوريان بني قريضة وكلمركي كهب ليان يعني وحي ليه نبي عهد الله قالين إن أي فشيس أيجا دحذو ذا أي سمايستان وأنا المدبمت ككل الله دررين إن أي سر مشركين تا أي سر أسو قال ما إنه هو بي وحلا ماذا أي نسينين أرماها صورا أي كل هالشيء بلن تبي كبحين مشركين تبي هو سين سن نبي الله محمد أي ولد دررات مركي لقبتي أو المحابلة كوجبح لين ليرينا وحيد هذا نسينا وأخطأنا وانو حال ما منايو قف بيهد واكاق مارتي يعني مردم انو قنين مركاسو مر لباد عهدي لقلي سيديو كلابي بوريين مرسد حادي لقلي وابوريين نوع عاصو دن الى حتى غزوة الحزابة دوكتهين وحكا شقيهي او قريش صو وضي او عربها كرسول الله المشي او كاني يهود بي احاين رجي كشقيهين يددكا سي احاين ويين مركاسي دا درتي اما يهود هن نقضى اما غير كي هن نقضى قف كستو هشيس مركي لقل بلن كاس مسلمين تا لقلان oo gaalada kamida oo balanta ka baxda aayadaas way maartu waa kuwa ku tabaqmaysa weeyaan wuxum ayagu la yaqtaquna kuwa maartu ka dhowrsado naqdul ahdiga iyo balanka baxyada ma aha kuwa iska ilaaliyo weeyaan marka kuwaas maxaa lagu sameeyay Allah marka sidii loo taadiibin lahaa loo edbin lahaa ayuu noo sheegay fa imma tafqafannahum fil harb fashrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun فإما تثقفنهم حديئات هشو كواس او بلنت عديقا كاقبح النبي محمد في الحرب الدقال كدحلي ساعات كهشو والدقال أسقوط مادان فشرد كالجي بهم أيها سببتو دوحا كو كالجيسا من خلفهم ذاتك أيها كدن بيو ذاتك كدن بيو يعني كو كالجي إلهي الله لي سبحانه وتعالى محايا لعلهم وحي مديهين يذكرون إني وان سمان بي مديهين أو أي كوان سمان وحقود عين ذكا وحقود عين كواس كوان سمان بي مديهين ويان لعلهم يذكرون إني وان سمان بي مديهين مركا سيدا يعني ما ركتين لو تأديبين أيهم وحاوية يعني وحاد دقالك مركا تقولك كلانتو وح رحمة يسن كاهلنا للي وإلا الله يا مسلمين تو أي الله يا ذكا أهل الشرك جاء إلى أي كجوك سدان لدقالك النبي الله محمد أي لدقال لما يا مركا فشرد بهم من خلفهم الله حمد فإما تثقفنهم في الحرب يعني وحالي لهذا يعني فإما تثقفنهم في الحرب يعني واحد أراني ثقفته يعني ثقفت الشيء بعده شيء جبان غلي بمعنى وجدته وياه هبل مركا ترى وثقيف فلان ثقيف مركا ترى هذا وحالي لهذا سريع الوجود لما يحاوله يعني وحو دون يوم مدهلت بذن ويان مارتي آذو أهلا ويان مركا هدي آتها الشبق ودقالك أتكلك لنتوي فإما تثقفنهم في الحرب حداد دقالك كوها الشوق فشرد بهم من خلفهم تشريد كان وحالي لهذا التفريق والتبديد بالي لهذا يعني عقوبة أيسا كسوا واقسنين كرد ويان يعني آذو لدقال مركا أيها نبكو كدعوه فشرد بهم وحاد كوكا لجيسا سببتو ذا لما تذا كل عضي من خلف ذاك قداشو ذا هذي هيا جماعة يعني عقوبة ذا أدو جيستو hanqoto waano dadka aan wali kula dirrin adiga oo gadaasho ila jiraay waxay ku aan tooban hanqoto weeyaan dibka kuwa ku dhaco aad u geysato umadaha kale dadku waxay ku aan tooban hanqodan weeyaan laallahu waxay mudayeen markaasi yaani dadkaasi yadhakkaruna wa inay waasamaan laallahum tu hawaye yaani man khalfahum way kuwan kuwa ka dambeeyo kuwa cuquubad bad ku riday waad lays ibara ka dhigta kuwa ka dambeeya inay waansamaan ayay mudayeen oo ay maaragtay waxa ku dhacay qeyrkooda waxa ku dhacay inay arkaan oo marka xumaantii ay sameyn lahaayeen ay ka joogsadaan dagaalkii ku soo aadi lahaayeen ay ka istaagaan weeyaan marka yaani la'allahum yahdaruna sudiyo kala markuu fasiraayo la'allahum yahdaruna an yankuthu wuxuu leeyahay inay ahd an yankuthu al'ahda ballanka inay buriyaan oo fayusnaca bihim mithlu dhalika sida kuwaan waxa lagu sameeyo kale in markaa lagu sameeyo ay markaas haday ballanka buriyaan inay ka digtoonaadaan bay mudan yihiin buu oranayaa weeyaan walidaalika sheekh Naasir Sucdi markuu aayadan qasiray wuxuu leeyahay وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجرا لمن عملها ألا يعاودها يعني هذا الكاس أورني وحوليه آية دان فوائد يعني وحلقك هذا نيا عقوبات إلهي أودتك الدشو ده سار حدود سوهدمها حدودها لسميه سيدة مثلا سارقة سيدة مرتدك sida maaratay shaaribul khamraha sida qaatilka qofku wax dilo iyo wax la midka ay xuquubada iyo xuduudaha loo sameeya waxa oo macaasida qofka uu sameeyo ka iimaaneysa ka ratimaysay yaani waxay fawaideed ay kamid tahay xuquubada faa'iideed leedahay kamid tahay maxay yeelay qofka markii uu wax xado hadii gacanta laga gooyo asaga kaliya ma asagina waa joogsana xatooyada waa ka istaagi kii xatooyada doonayna waa ka istaagaya laana wuxuu ogeeyay barri gacantiisa in la goynayo ka wax dilo hadii asagana la dilo loo qisaaso yaani waxa weeyaan kii inuu cid dilo doonayay uu ka istaagaya laana in la qisaasayo uu ogeeyay marka cuquubada sajrigaas baa ka dhasho kii lagu sameeyayna ma istimraarayo kuma ma daaimayo lama imaanayo kii kalena waa ku waana qaadanaya weeyaan marka arrinkaas ayaa loo jeedaa weeyaan cuquubada sidaas waxa weeye yaani inuu qofkan qofka ka dambeeyo ku waanisa qaata weeyo dibka u geysato kuwa ee halaaga aad ku rido kuwa ka dambeeyo kufaarta ihi ayaa ku waanisa qaadan ku waan qaadanayo Ilaahay leeyahay la'allahum yadhakkaruun kuwa ka dambe waxay mudan yihiin yadhakkaruuna inay waasamaano ficilka waxaan lagu sameeyo cuquubadan inay ku waasamaan bay mudan yihiin wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbid ilayhim ala sawa'in inna allaha la yuhibbu al-kha'ineen wa imma takhafanna hadii aad ogaato khawfka halka waa bimacna alcilmi waa bimacna alcilmi ogaansho weeyaan wa imaa takhaafanna hadaad ogaato min qawmin dad xaggood khiyaanatan khiyaana hadaad ka ogaato qoom kufaara oo aad cahdi iyo ballan la gashay khiyaana hadaad ka ogaato ay doonayaan naqdul cahdi inay sameeyaan ballanka inay ka baxaan ay doonayaan kuwaad la ballantay weeye markaad ogaato inay ballantay inay ka baxaan doonayaan fan bin tur ilayhim ayaga waxa u tuurta ahdigooda u tuur ala sawa'in akaansho korkeed ugu tuuro idinkii ayaga aad u simantiin u tuuro waxa tirada wax caadi iyo ballan amaga idinka naga dhaxeeyay lama arko sida ku dhigweeyaan maxaa yeelay inna allaha alle la yuhibbu majala al kha'ineena kuwa kha'ininta ay xaq khiya yaani ma arkay khiyaanada la yimaado ilaahi subhanahu wa ta'ala majala ama Allah khiyano ama maarta rasuulkiisa khiyano ama maaragtay dadka muslimiinta khiyano diintiisa khiyano ilaahay ma jecla subhanahu wa ta'ala khiyano qofka ku sifooba rabbi subhanahu wa ta'ala marna ma uu jecla weeyaan inna allaha la yuhibbu al-kha'ineen dadka kha'ininta ilaahay ma jecla subhanahu wa ta'ala marka halkan waxa way waa qoladii labaad weey qoladaas hore ballankay ka baxeen waana la ogaaday ballankoodii inay ka baxeen wa cuquba lagu qaado mar walbayna ka baxaan cuqubadu waxay noqotay in la laayo lala dagaalamo qoladaan dambe ballantii kama bixin laakiin inay ballanka ka baxaan yaani maarta sansaan ahba la ogaaday ballankii inay ka baxaan inay doonayaan mar hadday rabaan inay ballanka ka baxaan oo khiyaana aad ku ogaatay adiga adoo u aamusan ha weerarin islaamka laftiisa inuu khiyaano la yimaado lama ogola qof dadka muslimiinta inay wax khiyaanaan lama ogola adiga markaad ogaato ii calaamad ii wax ku tusay in balanta ka baxay markaa ogaato nimanka balanta iiga baxayaan inta aynan maaragtay inta aynan balankaas muujisanin ay ka bixisteeda aysan dagaal ila iimaanin aan ka hortago inaad tiraahdo adoon u sheegin diinta islaamku ma ogola weeyaan marka yaani Allah subhanahu wa ta'ala sidaas u leeyahay marka waxa la yiri way ma takhafanna hadad ogaato min qawmin dad oo ahdi aad la gashay khiyaanatan balan hadii aad ku ogaato oo inay balan kaaga baxayaan naqd al-ahdi ay sameeyaan khiyaanada waxa loo jeedaa al-ghish wa naqd al-ahdi baa loo jeedaa min al-qawm al-mu'ahadin dadkii lala balamay inay balan qish sameeyaan balanka ka baxaan taasa loo jeedaa ma hadda taa dareento ogaato cilmi u yeelato inay balanta ka baxayaan fambid ilayhim ahdigi utur alladhi baynaka wa baynahum balanti heshiiski adiga iyo ayaga idin ka dhaxeeyay utur yaani marka waxa ugu turta cala sawaa'in akasha korki ama xaala kawnikum mustawiyina kuwa siman aatiin aad u siman tihiin in ahdigii laga baxay labadiina u siman tihiin ayaga iyo adigaba ballanka inaad ka baxdeen baad u siman tihiin weeyaan marka inuu qofku sidaas ugu sheego baa la rabaa walidaalika ibnu katiir raximahullahu wuxuu leeyahay markuu aayadda fasirayo aclimhum biannaka qad naqadta cahdahum xataa yabqaa cilmuka wa cilmuhum biannaka xarbun lahum wahum xarbun laka وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك يعني هذا الكاس أورني وحد أغيسيسا قد أشيكت إناد بلنكي أذيك كبحضي نبي محمد بلنتي إناد كبحضي وأرك مركز أي أغادان أيامي أذيك بلنبدي إنه دقال إذن كد حيي أغادان وحشيسو إذن دحيينا أسنجرين أرنكا سال الربا بلنت سدا سال الربا marka allah markaas wuxuu ku khatimo yiri in allah la yuhibbu alkhaineen allah ma jecla dadka khaaineenta ah oo khiyaanada sameeyo rabbi subhanahu wa ta'ala ma jecla marka in allah la yuhibbu alkhaineen wa ta'lilu lima qabla wixii ka horreeyay cilo u tahay sabab ay u tahay weeyaan khiyaanada ilaahay inuu san jecleyna maarta laga dhigayo marka laba macnaba in allah la yuhibbu alkhaineen way ihtimaasha in loo jeedo digniin nabiyullah muhammad alayhi salatu wasalam iyo muslimiinta digniin la siinay oo la leeyahay haddeednan u sheegin idinkoonan u sheegin haddaad weerar ku qaadaan balanti inaad ka baxdeen waa khiyaano samayseen ilaahay dadka khaayiniinta ma jecla rasuulka in lagu leeyahay hadalkaas waa muxtamal waxa muxtamala in ayaga loo jeedo oo la leeyahay marka khiyaanada sameeyay khiyaano samayseen ilaahay idin ma jecla qofka khaayinka rabbi ma jecla marka labada macnaba laba macno oo wanaagsan mufassiriinta ay ku sheegaan sideedana dadka muslimiinta waxaa la rabaa haday ahdi galaan ballanka ay gaal ay la galaan ahdigu sidoo yahay inay u fuliyaan ayaa la doonayaa weeye aayadan waxaa laga qaadanayaa inay banaan tahay yaani maarka in gaalada heshiis lala gali karo inay banaan tahay in gaalada heshiis lala gali karo maslaxa darteedna loo heshiin karo hadii heshiis lala galana inay waajib tahay ballankaas in la oofiyo gaalka ballanka la gashay inay dawladda muslimka ay u oofiso inay waajib ku noqonayso yaani maarka amirka iyo dadka muslimiinta waajib ay ku noqonayso ayaa laga qaadanaya hadii laakiin waxa weey calaamad oo khiyaano ku tusinayay aysan dhaahirsanin hadii khiyaano ay dhaahirsadaan inay ahdigii balanta ka baxayaan markaas waa inaad ogeysiisaa adiga laftaada khiyaanada kula dhaqmine waxa tirada waxa idin kaga jeeda amaarad iyo calaamado inaad balanka ka bixi rabtaan ballantii annagana waa ka baxnay ogaadani intaadan la diririn saa sameeyay salafkeenii radwaanullahi alayhim dhaqankooduna sidaas uu ahaa yaani xataa gaalka laftiisa cadli inaa u sameysaa laga rabaa soo ma jeed inaa cadaalad u sameysaa laga rabaa u sheeg marka asagoo ku og ha kula dagaalamo saasaa loo jeeda walidaalika yaani maaragtay waqtigii imaam axmed baa wuxuu warinayaa iyo abu daawud iyo tirmidhi waxay warinayaan muawiya ibn abi sufyaan radiyallahu anhu markuu amiiru lmuminiin ka ahaa ayaa dagaalba wuxuu jihaadba waxay kula jiray romaanka ay dagaalamayeen nimankii romaanka ahaa ayaa dagaal kala dhexeeyey yacni waqtigaas romaanka ahdiba kala dhexeeyaan u jeedaan ballan bay lahayen heshiisay galeen mucaawiya iyo romaankii heshiisay wada galeen عهدي مركي بلنكي وذا قلين وقتي لو قبطي مركو نوي هايو إنو وقتي دماغو وقتي إنو مارتي عهدي وقتي سأو نوي دماشيزي أيو معاوية عيدا وطي مركاسو وحو دقي نلكو دي أكتي سميال أحبو دقي حالكاسو ودو هذا قال دي وحونا الربي مركي بلنتي أي للاحايا أي دماتو إنو سكذا أكو قبطة أكو لدى قال لابو دوني ayigoo asagoonan ogeysiinin balantay inuu inay dhamaatay waqtigeedi uu ka baxeen inuu weerar ku qaadabo doonay markii arintaas Muawiya inuu sameeyo uu rabay wuxuu leeyahay sida Abu Daawud iyo Imaam Ahmad iyo Tirmidhi ay warinayaan fajaa rajul ala faras wa huwa yaqulu Allahu akbar Allahu akbar wafaan la gadran yaani waxa nin baayimid faras saaran ordaayo ayaa u yimid markaas wuxuu yiri Allahu akbar Allahu akbar وفاء لا قدر بل انت اوفيا يعني الزموا وفاء لا تلزموا غدرا غدر بل ان كبحيها لازمين هذا مسلمين تيتين اوفيا عهدي بل انت اوفيا اي لين مركاس وحي ليهم فاذا هو عمر بن عبسه دربدي بنكاس وابا عمر بن عبسه وهي صحابي مارتي ايو اها هلكا جوجه نيكا هلكا اورنل مركاس معاويه بن ابي سفيان با نيكي وعدرو يري ايغو ييرا عمر بن عبسه لو ييري وسؤالي وحويري هذا الكاتري محاك وببحي عمر بن عبس وحويري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قول احبا المقلع عليه الصلاة والسلام من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء هذا الكاسوي نبي قول أرن أيام المقلع عليه الصلاة والسلام قفكي muslimiinta iyo gaaladu haddii dhexdooda ahdi noqdo balan ay jirtay heshiis oo jiro yoonan balan ka furin yoonan xirin ila muddi ay dhamaato ama inoo markay muddada dhamaato yaani maartay oo u sheego u tuuro ahdigooda sida aydan fanbud ilayhim ala sawa'in kaaso kale oo u tuuro yiraahdo u sheego u ilaaniyo wax heshiis oo naga dhaxeeyay ma jiraan ila uu ka yiraahdo markuu nabiga sida la yiri oo maqlay معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فرجع معاوية رضي الله عنه بقالك او ربي وكسو الله عطي انو رومانك اللي دره او وير وكوك هذا او ربي وكسو النقضي مؤون الله دقال لمن ويا مركة وحا واجب حديبة اركت خيانك واركتاه انا ما ركتي او اعلان سو اشكتو تراد وحبالنا ونقد حي مجيرو سيادت بريتو كذينينو فجأي كذا آذان أبو قبانين وطاس أيال دون ياب إليهن علومة السلاس آيات القرآن كسلاسة نليلة ومنطوق الآية آيات منطوق يدوحيكو هذا شيء با سلاسة إنا حشيسكي أو وليجيرو أمان دمان ربا إنا أدون أشيقين ويركو قادو وممنوعو وانا لكره بيويا لكن وحي إليهن حدي بلن عد أوجيرو إني يعني أرن عد آتهيس إني بلن كبحين oo ay la yimaadeen balanka baxyadii waa fashil sida nabi ilaahay maxamed ba ay quraysh ku sameeyso kale quraysh markii sulh al-hudaybiyyah nabiga la heshiyeen waxa lagu la heshiyeen qabaa'il ka nabi ilaahay maxamed oo heshiiska la yahay carabta kamida quraysh qabaa'il ka carabta kamida heshiiska la tahay hadii labada qabiil ay diraan labadeena midna waa inuu san u kaalmeynin labadeena midna waa inuu san qabiilka xaliifka la ahaay heshiiska la waa inuu san u kaalmeyn hubna siinin ciidana uu san siinin fashiska saajile bani bakar iyo maartay iyo qabiilkii kala diriray yaacna markay dagaalameen laba qabiilo labadii qabiilo heshiiska la ahaayeen baa dagaalameen markay dagaalameen quraysh qabiilkii ayaga xaliifka la ahay bay hubna siiyeen dagaalkiina ay kala qayb qaateen nabiga markuu wuxuu ogaaday balankii in laga baxay waa balanka baxay cadwe markaasuu nabigu soo weeraray isagoonan ogeysiinin markaasuu makkah ka qabsaday fathu makkah سوك فتح مكة وكو قبصري تاسي حي لأنه وحا الله هيا نقد العهد صح الله هيا أو عضب الله هيا بلن كبحي عضب مركز وكل الله هيا حديث تال الله هيا وحدي بمالح سيد النبي قد أسميه والي يلي كراوي لكن هديت هاي وقال شو إني بلنت إني كبحان أي دونيا وإن ولنا كبحين وإن أقيسي سوء شرطويا حي الإسلام كخيانة مؤقلة إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن يين الملايين الذين كفروا كوي كفار تأها يعني ما رجتي ولا يحسبن يين الملايين الذين كفروا كوي كفار تأها أنفسهم نفتو ذيين الملايين سبقوا إني بحسدين إلهي كبحسن كران يعني إني إلهي كبحسن كران وأن لقبين كرين إنه إلهي أسن هلاقي كرين أركاي ملايين يعني إني هرمرين إنهم أيهو لا يعجزون إلهي معجز قلين كران كما بحسن كران إلهي كما بحسن كران ربه وقبان يوان هلاقي يوين مركا يعني قراءة ولا يحسبن وحاخرنا ابن عامر يا حمزة يحفص عن عاصم يأري أخريا ولا يحسبن الذين كفروا بأخرنا حدي ولا يحسبن قراءة أسأل أخر النوع فاعلك الذين كفروا ضدك وحملين أيضا والذين كفروا حسب أن لو مفعول قالتا هل مفعول واجو أن يحي أو أنفسهم تأسوا قدرنا مفعول الكوباد مفعول كالباد وسبقوا ذا سويا وحجرته يعني قراءة انت ذكر إني أخريان يعني ولا تحسبن الذين كفروا إني أخرنا أيام ولا تحسبن الذين كفروا إني أخريان أي أو تأي أخرنا أيام قرآن أنت صهرتي حدي ولا تحسبن أن رهن فعلك النبي الله محمد بو نقونا يقفك الله لحظ ليوه مركا يعني مفعولك هروا الذين كفروا مفعولك اللي بعدنا سبقوا بو نقونا هذه قراءة سنان أخرنا ولا تحسبن حملين النبي الله محمد وحملين الذين كوي كفروا كفريين سبقوا إليهم كوا بحسنوا ربك بحسنوا محايا لإنهم أيقوا لا يعجزون أي لا يعجزون الله الله كوا كبحسداه ما أين نحان محايا لو حكسوا جيهم في تحت يعني في تحت قهره يعني وقدرته بكسوا جيهم الله قهره سبقوا بحسوا جيهم وأود إلهي ما أولهم مرنا كما بحسن كرامهم إنهم لا يعجزون إلهي معجزك لكرامهم مرك قال أولا الله أسهت بيريو مركو رب الدور إنه قبتها ما بحسن كرويا إلهي كما بحسن كرويا بحيلا متهاي آيادها مثلا في سورة العنكبوت آيادة كجر توكلة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون آيادة في سورة النور كجر توكلة لم يتهاي لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومواهم النار ولا بئس المصير آيادها سوى كلامه لم يديهوه مركا وحيكسوا جيهين تحت قهر الله وقبضته إله مارت سلطدي سي أوديسا كما بحسن كران مركو دونبو هلاقي كراويا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوني لا تعلمونهم الله يعلمهم وأعدوا مسلمين تبعدنا الله لحظ ليا دقالك مركا الدالة اللقى ليسان وإن أي كم نقطة صفاتك إن إعداد إعداد العدة وحلها عيدا كون إني ديار قرو إني لي ماذا وعدوا يعني مارت الديارية اللهم قال ذي كفارتي وحدوا ديارسان أعداء عدو إلهي ما استطعتم وحد أودان ومن قوة أود وحد كرتان أودا قال ذي ديار صلاة ومن رباط الخيل فردها حرتان كوداء حرتان للجهاد في سبيل الله أدو حرتان أيضنا مارت أديار صدا قوداس إيا الرباط كاسو ترهبون أدكو عبسك لنيسان به يعني شيقاس إعداد كاسي ديار قروغاس أديار ديار سين أدكو مارت عبسك لنيسان عدو الله الله عدو قيسا إيا وعدوكم إذنك عدو قيمة وقال ذي أعداء الله وأعداء وأعداء المسلمين أي لوجيدا أتكو عفسك للنسان وآخرين وترهبون آخرين كوكلنا أد عفسك للنسان كوكلنا أتكو عفسك للنسان أودا ومن دونهم كوان سكدوا ذأحاب يعني كوان كوان هين أتكو عفسك للنسان كوان ودو جيدان قال إذن كسور جيدان لا در ريوي أودا آسما يستان مركا قال كما يعني إذن كفقا أي أمرك هذا نكبق يا أود أدلي ذاي كواسو لا تعلمونهم إنك إذن قرنيني الله ألانا يعلمهم إلهي أو قرني إنك ما تقانا لك الرب باي قانو كواسنا أتكو عكسي قل نيسان وما تنفقوا وحيات بحسان أو من شيء وحقم حبي يراد أما هوين هذا محيالي الجهاد في سبيل الله ما لبو الربا إسكاد قال لن ما جهاد مركا لقلي ما لأباهيه حب أباهيه يعني حب أباهيه وحبا ذا أباهنانه وما تنفقوا مركا وحا الله وحيات بحسان ومن شيء وحمأ في سبيل الله إلهي جدك سأت كل ديمتان وجهادك لتكون كلمة الله هي العليا كلمة ذا ربي إنا يسرمر تدرت إذا أذوب حسان يوفى إليكم والدين وفنايا والدين أوفين أجر قيده كاملة عيال الذين سين الله سبحانه وتعالى أجر قيده إذين بما يستريا ويان يوفى إليكم والدين بما يستريا وأنتم إذين كان لا تظلمون لا إذن ما ظلمنا أيوه يعني وحي أضلت ما دين رب سبحانه وتعالى إذن كظلمين ما أيوه ويان وحضلت ما دين لإذن كظلمين ما أيوه مركا يعني يوفى إليكم وحال لي والدين أوفينيو أما أدونك تكون هلي سنة ما آخر أدونك تكون هلي كرتانو لإذن كو أوفينيا وحوي غنيمة هلي سان ورب سبحانه وتعالى أوذن سيني فيقبات هلي سان جزيبات هلي سان وقال ذي وحد للضريبة للكور صارو أياد قادنا يسان يوحل بذبو رب سبحانه وتعالى إذن سيني ياوي أما ثوابت آخرا لإذن سيني الله بآخر إذن كثوابيني يوفى إليكم وأنتم إذن كان لا تظلمون لإذن ظلمين مايو أجرقين لإذن كان نسقانين مايو سيقو كاملة أيو رب سبحانه وتعالى إذن سيني ياوي أيضا نوحوي وقواعد كي التعامل مع الكفار أي كم انتهي في الحرب مركا قفك مسلم كائنو الدقال قلقوا دون أيو وحلق مارمانا إنو إعداد العدة اللي مادو إنو ديار قرو قال ذو أنت إليه إنو هو أوكل إني سميستان مسلمين تمركي آية داس لأمري إعداد العدة مركو ربي يري وحور راعي ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني وحال ربا ديار قرو قادي ديار قرو دي إنو قال ذو أي كاقب بقان كان كل در راية إنك دقال كاقب دمع صنبا لابد إني كاقب بقان على ربا معنى إذا مركا قالوا حكا قبقا معنى إذا حوي إن عضيه كسر رئيس السماء وتكأود بدنتاي مسلمين توقت نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني انت قالوا هيستي ما استطاعوا وحي أودي كرين نبي الله محمد أصحاب تسوي لي مالي قالوا لنا وكود بقجر نبي الله محمد من إلهي بابه وقرقاريو حديثك صحيحين ككجري ونهرن أسوى شاقني وحوبة كم إذا هاب وحيا الأهل السيين وأن أنبياء ذكى الله سيئين بي كم إذا هاي نصرت بالرعب مصيرة شعر يعني إنه قالوا ذكى أرقى قحان والسي صحابة يسونا سيدا سيئحيانو ويديار قروبين فرده أي قالوا ذو سميسة طبي سميستين وإنت قال فرد لها ويلها أورتي أي كده قال لما يقال ذو وقت قاسي ويلها ورمه يسافيه يمارة فلاريه أي كده قال لما يقال أي ونو سميستين دروعه أي قشانيين او اي حرب يدغا مار سيفت اي ورما اسكي الىلينين واي سميستين marka sidaas oo kala baal raba wa amr wa ilahi ba amri wa iddu amr ilahi oo dadka siinayo weeyan markaas uu rabbi yiri wa iddu lahum mastata'tu min quwwa wahad awadi karta wahadan awadi karin ilahi ma baqoo kalifin ba mukallaf kumati wahad awadu oo min quwwatin awad ah diyar garoob oo la imaada قوة مركب محل إلى هذا عرض إعدادك محل إلى هذا حق القدم حال إلى هذا وحال إلى هذا اتخاذ الشيء لوقت الحاجة إعداد وحال إلى هذا اتخاذ الشيء لوقت الحاجة بال إلى هذا يعني شيء أو تسميسته وقت أباه أنت مثل هذا مركب عرفت إنا سفرته وديار قروب إيسا سماع سفر كوسكو ديار نيس تقل كاذبات تقوصا نيسا بورصدا ذا بركاد كوريبا نيسا وحالا وحي سفر كاذي إزاد كادعون الهيد باب قادة نيسا ديار قروبا لإعداد بالي لها وقت قاس أطباها انتهي وحاقو ديار ستا ليرا ذا إعداد كلو جيدا قوة ذا نمحالي لها قوة وحي علماء ذا كفسرا كل ما يتقوى به في الحرب وحالا وحي الدقال كدحليسا قفكو أسكوحو جنكر حوكو يالانيو ومن ذلك السلاح إليه قبكا كمدا قوة ذو حمسكو دياريو خب كاسبا كمدا ولذلك أيو النبي الله محمد قوة ذا انفسري عليه الصلاة والسلام قوة ذو نوفسري مركولية واعدوا له ما استطعت من قوة نبي جيدنا عليه الصلاة والسلام سيد إمام أحمد إمام مسلم أي ورنا يال حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عقبة بن عامر رحولية هاي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسولك إلهي وله بعد مقله وهو على المنبر نبي جير منبر كدوشي سؤل كاقية وحو أخري واعدوا لهم ما استطعت من قوة أيضا سو أخري مركاسو نبي وحويري ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي صدح جارو نبي وكعلي قوة الشيخ إياهي وحوي أود إلهي أغري ما استطعت ديار صدق أوليه واعدوا لهم ما استطعت والرمي قوة قريب دوما نبي الله محمد وقت قاس أولها الرمي لها كن يأفر بقل دور سنة دور سنة لبجوغا وقت لا سوى مجيد الدنيا ما أنت أيضا أدو فسرنتها وتفسير أم بحر الدنيا ذو قوة حتى الله يستوى محي ووحل جنوة قفكي أبي وعدو قال هركا جوج أما مارت مسافة بعيدة أو أنت سو كيلومترات كافو يا مارت قفكو ما أنت أي ملك لقبا بإنك عدو قال هركا كوجو بكرتا أظن أسوي حرق سو قرتيني بس ما إنكرتا وح ما أنت يعني مارت أي دولة ده ما أنت قال هذا يقجر قرتمان أود أيه يستان والرمي قاسو صواريخ باوح قاديسا يعني مارتي هم العروس تكو قادم ما شاء الله يقول هذا كو كينسا والرمي قرمون النبي الله محمد شايفي واقاسوا مسلمين تامرك لقربي إعداد العدة إنا أيقو سميستا ولذلك الشيخ ناصر السعدي مركو أيضا فسر يحوليه وعدوا لهم ما استطعتم من قوة فدخل في ذلك أواع الصناعات وحسو قلي صناعتها صناعتها الله سميه ويسوق الإساب وليه التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات كبك نوعيني سكال الدول إيه وح الله وحي قلب أهل وشق يستو وطن أي سوق الإساب وليه من المدافع مدافع دلطوري والرشاشات قريها يركا والبدر يبوضع ليران والبنادق بنتقية أوكلة ويعلو حوليه والطائرات الجوية والرمي قلفت ذا كمتها سوى مجد قوة ذا كمتها ديار لها مارتين هوذا كدولي وما انت ألكس وما تصابع فيها سوى نقري والمراكب البرية والبحرية كوة نلك قاريد كاللغو مرأي بدا كوة قاريد كالقوصة وحا صدر وحكم ذا قوة ذا كمتين والقلاع والخنادق وآلات الدفاع خندق إيا مارتين مفيسين اللقطة أيا كمتها قال عذاها الله سميستبا كمدا آلاتك وحا الاسكو الدفاع وغفك الدفاع وكو قلي كربا كمدا وحا كمدا إعداد العوة عدة وحولية والرأي والسياسة وحا كمدا الرأي قوة ناكسانيو سياسة التوسم أو ناكسان مستقيمك أيا كمدا التي بها يتقدم المسلمون سياسة هي الرأي قاس المسلمين تأكوهر ماري كران ويندفع عنهم به شر أعدائهم عدو قوة شرط وذن أوكوهري وكقهري أيا كمدا وحكم إذا بوليه قوة ذاتي وتعلم الرمي والشجاعة والتدريب أي كم إذا بوليه يعني إنه قفك تببر ليه إنه تببري هاي إنه يقال نقو حسد مارتي قرب كان لو قنعو لو قد قال لما قيس إنما إنه ليه وحصو دم أي سوى ذقليه أي أرانا ياويا وح الله وحي أدونك الله سميستو سنة عاضو دم أي سوى ذقليه مركا وحصو إذن أي مارتي لدوني رباط الخيلك وقت النبي الله محمد اي جوغين اي صحابة يسو هم كمان تاس عالم كجيري وحقوا وين فردها اللي قد قال لما بوا فردها قد قال لما جيري رباط الخير وقاليد كي برق اللي قد قال لما جيري بد حتى مري وقلوا سفر كربد دا حيث قد بالاني وياك مركا رباط الخير كاس ما انت بدل كي دوحان وقلا قلي كروي ومدو اي سميستان اي قلي وياك مركا فردهنا وليقود دقالك وقتك استويك قيب قادنا سيد النبي الله محمد بحديث ما هو البخاري في صحيحه أو نوبوش يقيم النبي عليه الصلاة والسلام حديث عروة ابن أبي الجعدي حديث كاس وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم يعني فرده مركز تبغ وحوي فودو خيرك كحرية خيرك لو حري وحوي إلى مالك قيامها ولقد وجريا يعني قاليد آد قيمة بذنوية وقاليد آد قيمة بذنوية مركز إلى الأجر والمغنم أجر نقفك كنت قال لما أوهلي غنيما وأوهلي ياويا مركز لبعض أصبا وأوليه أيو مارتي نبي الله محمد ناشي عليه الصلاة والسلام مركز أرنتان إعداد العدة وكان هراء الشيخ إن شاء الله تعالى وكهد الدونا بل وحن رباء أقواش أي علمات ليهين يعني أما دكي هرقار كمدا أما علمات وقت نجوبتا وحي كيرا هذين بان أما سوقارتان أجيد وقت نسوقاري قاركودنا أي بنتين وحي كيرا هذين بان ربا إن شاء الله هنا وحكشي يقول إعداد العدة وحكمدا مثلا الشيخ محمد بن صالح العثيمين كتاب كيس الشرح الممتع اللي هذا وحكولي يحي مركو مارتي آيادان كوار رميو هذا الآد يادو قيمة بذن بوشيغي شروط الجهاد إنه كم انتهي مسلمين تشروط أي جهاد ككو قليان إنه كم انتهي إعداد العدة إنه ديار قروضان هم كسعوب سميستان وحوليه لابد فيه من شرط دقالك الجهاد في سبيل الله وحلق مارمان شرط وإن لحل شرط قاسم وما حشرت قاسي وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال وإن يدك مسلمين تا أكتو ذا أي تهي إليهين أود أي كو أودي كران دقال إن يكو قلاني أودي كران فإن لم يكن لديهم قدرة حديثا أود هاي سنين أي دقال ككو قلان أي سلاحة أينا هاي سنين فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة هذين قالوا وحي هيستان وكله أيسن أيقو سميسنين ومركا أويرا ذقفك مسلم كدقالا قليا أرنتاس وحويان بويني قفك على المسلمين القتال وهم في مكة سلا درتي مسلمين إلهي الجهاد كما واجبين مركا مكة جوغين مونك واجبين مكة مركا جوغين صورتوا معي لأنهم عاجزون وضعفاء تقدرن بيهاية عاجزين بأود معين اللهين فلما هاجروا إلى المدينة مركي مدينة أسوه جرودين وكونوا الدولة الإسلامية دولة مسلمين وأنصار مهاجرين ككوبناد أي بسين وصار لهم شوكة أود معي يشين أمروا بالقتال مركز الدقال كلا فري محايا الأود بإليه وعلى هذا أبوي سلا درتي مركز هذا الكاقب فلا بد من هذا الشرط شرط قاس او اعداد العدة او انو دك مسلمين تا اي اسلحاء يهب يشان اي اوود يقدر اي يشان والاقا ممارمان وإلا هدين سمين سقط عنهم جهاتك وكدع يابو ليه كسائر الواجبات يعني كسائر الواجبات سنة واجباتك كلو حدادا اوود ولحين او كاقدع ايو مثلا حجكو كلو واجب سماع لكن يو واجب كيه قفك حولاها عليه من استطاع إليه سنين رسول النبي مدهن قف كاس واجب كوية حدوس الحوالك سنين واجب كماء تاسو كلوه زكنوا واجب نقف كبحيو قر يو واجب كن قنية قف كمستطيع أو حوالك زكيه لكرو أي زكذا لقدوني حدونا حوالك سنين وح زكاة لقدوني مجرو مركز لا درت بحوليه وإلا سقط عنهم جهاتك وكد عياها دينا أول لهين كسائر الواجبات سنة واجباتك كريتو اي لمدهين لأن جميع الواجبات وحواجباتك ورب واجبيو ضد مانتو يشترط فيها القدرة أود أي الله شرطية لقوله تعالى الله هذا الكيسو يري فاتقوا الله ما استطعتم إلهي وحاض غبق ذات انت أودي كرتان ربي غبق إي الله سبحانه وتعالى أوير وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفت وحي كران كذا وحان أهين إلهي سبحانه وتعالى دوشة كما صاروا دوشة لكما صاروا وحكروا إليها الشيخ ابن عثيمين لفتي سمر كان سوق هذا السالة اللي إلى هذا والشيخ الإسلام ابن عثيمين أولي يمركوا تعليقات كل سمين أيه سياسة شرعية في إصلاح الراعي والرعية والشيخ الإسلام ابن عثيمين أولي بو تعليقات كل سمين شرح ير أولي يا شيخ ابن عثيمين مركوا وحيالها واجبات إمارة الدكة قوة ومرك يسان أولي كرينا يسان واجب كن نقول إنين وكهد لي وحوري كذلك الجهاد كاوحا لمدة جهاد كبال لمدة نحن مأمورون به جهاد كوانا لفريحة دا مسلمين لكن هل نحن مأمورون بالجهاد حتى وإن لم يكن عندنا من الأسلحة ما عند عدونا لكن وحوري جهاد كوانا لأمري هذا مسلمين هو شيء فرض وفريض من فرائض الإسلام وكميديا منك ديدنا وكو قالوا بيا ويرادو فرض ما عنده ومنا واحد جهاد ليرا مجر قف كيرادا وقف إلى صلاة إلهي مواجبين إنه كلوا قالوا بيا ويا جهاد مجر قف كيرادا إنكرا وكو قالوا بيا لكن وحيري حتى أنه ما دام مأمور أو هاينا لفري جهاد كإنان جهادنا من الأمريا حتى هدانا هيسنين قال هذا وحا اي اكتو ذا اهو كالهوك اي قال هذا حيستان وكال هدانا هيسنين كما انت قال لنا واجب ميو نغوية هيبوية مركاسور الجواب لا ما واجب نقمن نقون يبولي لأن هذا من باب القائم بالنفس إلى التهلكة قال ذهبك أي هيستان عظيم حدادا هيسنين أترى هذا حنكو درر يا قري آكان كو دقال لما يا أما ما أرتقري بازوكان كو درر يا نين مدافع هيستو سوى بنانك جوغو إي سواريخ هيستو نيوكلير هيستو كباب إنكرو أبليا ذا وكو دقال لما يا وإلقاء النفس بالتهلكة هلاك أوقفك نفتي سكر ذويا لكن وحوير الشيخ أيضا صدى أي تاي يجب أن نستعد وحواجب ذاتك مسلمين تأني ديار قروبان إن أن ديار قرونه حتى نقيم واجب الجهاد إلى أن أكعمنوا استاقنوا جهاد واجب كأهينا وكعنا وإن ديار جرو سمينه أنا نسكفر إن وين المسلمين تؤس دياريا ويا محايلي لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وشيء واجب كأوسا كل ما يستر مينين يعني ما ركتي لأنتي وحوي أسوي واجب ونقنعي جهاد لما جاني كرا هذا إعداد سمينين وهذا أود لحين مركا إنا إعداد سمينين واجبك وقطع سجي هذا أوقشه وواجب يكون نقول إن ديار قرود واجب ويا هذا الكمرك صوص وضوح حوليه وأما الجهاد جهادك وما أنت جراء وحوليه فواجب جهادك إسكي سبب واجب لكن يسقط عند العجز حتى تكون القدرة سو هذا الكأوفير سرا لكن يسقط جهادك واجب لكن واجب في لفتي سي مرك هذا تبرق لحين وضعيا إلى قدرة لجهل حد صلاة السواجب ما إنا استاكت كنا وواجب لكن يا الله جرب قفك أولي كنا هدو قفك جري هاي فضبه كنت كنا يا فضبه لو أقولي يعني هو فريسنا يا ولو أقولي لأن ما أولي كنا إنه استاكو تاسبا كميد أهوية شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيسا ساري من المسلول على شاتم الرسول وحكو أرنا يا هذا الآدو قيمة بدنا سوء قورنا وحو ليه فمن كان من المؤمنين قف دك مؤمنين تكمد يعني النبي قدتك عايو الله قدتك عايو وكتابك اسكجو الرمية حكمك إليهين الله يرسولك قدتك عايو حكمك إليهين وحولي فمن كان من المؤمنين قدتك مؤمنين تكمده قفكي أحاضر بأرض هو فيها مستضعف بل أو كتاك دريه وقالك أود بدنته أو هو في وقت وحولي أو في وقت هو فيه مستضعف أما وقت أي مسلمين تضعفيهين بيجوغان وقالوا ذلك أود بدنتهي مركز وقال هذا وقفك وقت قاس وسوقاره فليعمل بآية الصبر والصفع عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين مركز وقال يعني هكذا قم وقفك آياتك صفح فريي دقالك إن لقد جوكس هذا فريي يعني إن لقد جيست قال هذا فريي هكذا قم يوسن دقال قرين وياك آياتك هكذا قم يوني مركو عبار سوض وحوليه وأما أهل القوة مركز ذاتك مسلمين تأود ليهين وجهاتك مقدرئي أوليهين يكون قلان فإنما يعملون بآية القتال الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وحكو عمل فليا أود آيات دي أهيد إني قال هذا اللذة قال لمان إلا الله لم يدل قهره إني جزية بحيانه حول أنت الدوشة لك سارة كود إلا سارة بحيان إينا إسلاما لبداس وحكاد حيس إيسنجرين آيات داس إلا اللذة قال لمان مركا حدو أود ليه آيات داسو استعمال إياه ساسو قرن إياه وين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يبقن كيد مركو كور رمي شيخ الإسلام بن تيمية وحد وقته نفتيس هذا الكاس هذا اللمين سوقورنا وحولي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالكف عن قتالهم قال هذا إن للذة قال لما وقال قرر بمركي هوري محال الله قرر وحال يري ألم تري للذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة بالي كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة صوت الله قرر وامحي لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك تقدر هذا أي كعجسين سن أود لحين نبي المسلمين أي مركا كتقدر ماين أين أود لحين ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان مركو مدينته أعيدا أو هلئي ضد يعرض مارت الدولة أو سميستي أذن الله له في الجهاد مركاس أي إلهي أذن إنه جهاده مركا أرنكاسنا وحوت المامية يعني ماركتي مركي ضدك مسلمين تأينا كبرهين وقالوا كأود بدنتهي وحق قالوا له هايستان وكلانا ايسان هايسانين القيني مارة الصبران ايسان دتك ومد ايسان هلاقين سياسة شرعية اني كل بقمان بالدونية ولذلك شيخ محمد ناصر الدين الالباني كتاب كيس السلسلة الصحيحة سلسلة صحيحة هذا الادقي مبادرون سوق قورنا وحباك كشي يقدون ان شاء الله تعالى وحوليه مركو حديث كاس يعني دتك مارة مركو كور رمي يعني حديث عبادة بن صامت يعني دتك مسلمين تحكامتو ذينا لقبحن حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان حديث كاس مركو كهد لي ايو دتك قبحو او مارت مسلمين تا دتك وذما لحظة اهو جائرين تا اكو قبحا مركو كور رمي يو هذا الكاسو قاتل وحير واليوم والتاريخ يعيد نفسه تاريخ ذا ايضا اسي سوعي لسو مركو دبو سو نغطا كما يقولون سنك دتك يرادان فقد نبتت نابته من الشباب المسلم طب صوت شيء ودليره المسلمين تاكمدا لم يتفقهوا في الدين الا قليلا دين تنعان قرنين اير موي وحبدن على دينك كفهم وراوا ان الحكام لا يحكمون بما انزل الله اركي انيس حكامته كحكمين الهي و خصو دجي الا قليلا وحير موي ايسن بدنكد كحكمين اي اركين فراوا مركاسه وحي رايييه غرتين الخروج عليه inay ku baxaan muslimiinta madaxdooda jaayriinta aha ama aan kitaabka xukumeen inay la dagaalamaan duuna an yastashiru ahla alilm wal fiqh wal hikmah minhum ayagu aanan la tashanin dadka ahlul ilmiga dadka ahlul fiqhiga wax garanay aqibata al umur fahmay dadka ahlul hikmada ayagu la tashan muhiimadu waa taa way walaal aadi muhiim u tahay jihadka maanta caalam islaami waxa ka socdo ad arkaysiin dad ahlul ilmiga ma hoggaamiyaan bal culimadu waa ka wada digaal waxa maanta socdo dhan لأن المسلمين تأوضوا ملأ تهلكنهم بدل ورد ماء سو مجد هذا الكاسوني حديد ذاتك أهل العلم إلهي بقرآن ككوير وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به محور بير ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني ذاتك أهل العلم مركز ترى إن أيها اللوعي فتوى اللويدي مسلمين تمانت وقت مجوغا مجرمية ina ayagu fatwa ka bixiyaan bal doonaya ina ayagu fatwa ka bixiyaan bal doonaya marka ayagoo aan dadka ahlu cilmiga aha ahlu fiqhiga aha ahlu hikmaha la tashalin la tashalin ay arinta sameeyaan buuriyi markaas uu leeyahay bal rakibu ruusahu aqligooda umbay qaatay madaxooday fuuleen aqligooda la tashadeen wataru fitanan amya yaani fitnooyin fitna in dhala oo aad iyo aad dalal ah baadiya ay maarta kiciyeen ay soo nooleeyeen wasafku dimaa ليك بدني داديا في مصر وسوريا والجزائر وقبل ذلك فتنة الحرب المكي يعني وقت وحسو قاربو كهدلاي مصر كسميين سوريا كسميين الجيريا كسميين يعني وحتسي هو الرئيسي حرب كالرقي قلي جريوات وقيدين يعني جهيمان اي رقي سير مارت حرب كالقلي وقبسين جري يوحي لمنه وكشاكيني فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا إلا الخوارج بأرمي يعني وحي خلافين حديث كان صحيحا وعمل كذلك مسلمين تا او كدر ارصدي هري دكودي سلف كودي يكودي دنب عد خلافته اين انجرين الا خوارج تمويه عد كلو خلافته اين انجرين الا خوارج تمويه تاس حديث كان خلافين ويان مركا وعمل كي خوارج تي لي ما دين ويان مركا سدو اسو ودا حدلك و خو ليهي واقول ومن المعلوم يعني ما ركتي حدلك ماشي محل شيء تيجي ان كلها وكنا وحل اوغي هي بو يري ان ما امر به المسلم من الاحكام قفك مسلم كان وحل فرا او احكام اهي منوط بالاستطاعه وحال لو خري اود عمل كستو سمينيسو استطاعه لغا ربا وحي هدا سو ميتالينين او دن هدا دن اود ولهين الهي كوما كلفاي وا اود ان لهلا ويه حتى ما كان من اركان الاسلام حتى اركان الاسلام كبا الله كدغ اود لغا ربا ويه محايل وحكم إذا حجك وكرو سوقاتي قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سو الله مدين من استطاع يحجك كواجبيا من استطاع إليه سبيلا أركان الإسلام كون كمدي حجك أركان الإسلام كون كمدي وهذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى تفصيله أرمت أسأد بأمه قطاي وعضاي وعضاين كرأسي باهن تاي مره لي مركز يقول والذي يحتاج إلى التفصيل وحباهن إلا البياني ولا عدية إنما هو التذكير بحقيقتين اثنين لما الرماد إن ذك الحسوسية أي أباهن تايبير إلا عدية كان كوباد وحوي أن قتال أعداء الله عدو إلهي لدقال لنكودا وحوي للدرر من أي نوع كان عدو أسنوع دون عن نغذي يتطلب تربية النفس على الخضوع لأحكام الله واتباعها وحي كان سنة سيطلب بيسا la dagaalanka cadawga ilaahay la la diray naftaada oo aad ku tarbiyeeyso ahkaamta ilaahay ina u xuduuciso qof ilaahay u hoggaansan aad tahay yaan tarbiye ruuxiya inuu haysto qof ilaahay kitaabkiisa raaci wixii laga reebay ka haray wixii la amray la yimid inuu qofku noqdo weeyaan kama qaal calayhi salaatu wasalaam kama qaal sallallahu alayhi wasallam sidoo nabigu yiri al mujahidu man jahada nafsuhu fi ta'ati llah mujahid ku haway qofka يعني مارك النفتي سلجي هذا طاعد إلهي كل جهاد والأخرى أرنك اللباد وحوي يعني أرنك وحال قفك إعداد أو معنوي أهينو لي ماذا ديار قرو معنوي إنو لي ماذا روحانياتك سينو بسي قف تقي إنو يه قف سنية إنو يهي وما ركتي سنة النبي جاء كم وقت عليه الصلاة والسلام إنو كاللباد وحوي وأن ذلك يتطلب الإعداد المادية والسلاح الحربية وحتى اللباد وحال قاربا إعداد ديار قروم مادئة وحال تابنكر إلا التماد سلاحي ديالك حربك ديالك أكوك للهي إن التماد الذي ينكو أعداء الله يعني ينكو أعداء الله وحي عدوك إلهي وكلها وعلها وكلها لاقي لها إنه قف كل إيمان فإن الله أمر به المؤمنين الله مؤمنين تبو أمري فقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم أي داس وآخرين هذا أنفسرين مكاسر والإخلال بذلك أرنكاس إعدادك أي مسلمين تكتغان أي سنلا إيماني مع الاستطاعة أيغو أودي كر حدين ديار قروق الله إيمان أيغو أودي كر أي فرحك قادان قال هذا إنه ديار قروق إنما هو من صفات المنافقين هذا أودي كر إنه إس ديار سو أو هم كادو ديار ستو حدادا سمعين صفات المنافقين تتكون صفة زنتي ولذلك قال فيهم رب العالمين إله المنافقين توحو كيري ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة haday dooni lahaayeen tabuk inay u baxaan oo qaswaadkii nabiga raacan way diyaar garoobi lahaayeen marka qofkaas munaafiq buu shafaay jaabahayaan umada munaafiqiin bay u kaaneen saayigu awoodi karo inay diyaar garoobaan oo jihad isku diyaariyaan hadayna is diyaarin munaafiqiin tilay noqonayaan marka wuxuu leeyahay wa ana a'taqidu waxaan i'tiqaadsanahay jaaziman i'tiqaad jaazima oo go'an أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة من المؤمنين دون علم من حكامه مركة وحولية وحن أقنهي شعبك إلا وحا هذا آيات اللغة لحظة يهيي نرد وعدوا لهم استضعتم قف قف ماها وحا لحظة وإمامك ذاتك مسلمين رواد ذاتك ملاحظة أهوي أمرك وحكوص عضويا لكن قف كنقي أنه انتدي يرقروبي إلى قارة رسوة درراية ومنطق صح معه وإلى كنقي يبحى يسوي جهاده صح معه maart wax sax ma wax salaf keenni ama nabigeeni laga soo gaareen ma aha weeyaan marka arrinkan wuxuu leeyahay suuragal ma aha xukuumadaha maanta jiro qofka inuu kaliye diyaar garoobo uma ogolaanayaan markaas uu faqitaal wa'da'a illah adaw ilaah walla dirro min jamaa'ati ma koox ay dagaalanto sabiqul li awani waqtigan hadda wax soconaayo ma aha waa ka hormaray buu leeyahay kama anna al amra fil 'ahd al makki si aan sido arrinku xawaye عهده مكيه أها وقته مسلمين تكون جيرين وكله أي ما أنت ددك مسلمين تنو جوغان ولذلك واقع اسمرك مكة جوغين لم يؤمروا به يعني ولذلك سدى درتين لم يؤمروا به جهادك مسلمين تلما أمر إلا في العهد المدني مدينة مركي تقين الدولة دي شيل أو أود أي هلان أي مارتي يعني الأمرين ويان وهذا هو مقتضى النص الرباني وانا حضل كر او مارك النسكي الله رب او ربانيك اهاي ربي او اسكالها حضل كيسي اها الله يكلف الله نفسا الله وصحا علماء سوما جيدي كلمة آيلا حتى ادلشاني واسكوا ذا مدوا اسمعوا قنوا الباب وقت حتى اسكوا زمن انيسا قاركود احين سيدة شيخ الاسلام من تيمية وكلا وكفوك يعني قرن جيسي ديدات دي ملا سواء علماء انو قرن جيسي اللي بدا شيخ وكلا اي جوغان ويا مركا نصوصة وحيالها واجبات كئيه ولا ليال استطاع كحريه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني قفك هدوس الاستطاع حين إنو ضدك مسلمين تهلاق الله مؤقلا وحمانت وحوذنا ضد أهل العلم يموذان بل لقمت تلقاته ضدك أهل العلم فلذا لقمقاته شباب متحمسة وخير دون وضد خير أيه نفتي وضد خير رادس أيها ماركتي أرنتان وضوه خير دون خير لدوننا وحول بلغو مقا خير وداتر خيرا دونيا عبد الله بن مسعود واد أثر كيس إن بدن وإذي شيء هذا الآذو قيمة بدن بوليس حابقة جليل كان لمن تصبح سنة أو تحميد وضاء صبح الله مئة مرة مارتي مار تكبر الله مئة مرة ذكوهي الله أكبر سبحان الله الحمد لله ذكوهي أين مركا هذا الكي مركا كوز جريه وحير هذين يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير إليه وحانا سمعين ان خير موي وحكرا ولم يجيدنا مكاس وحوير وكم من مريد للخير لن يصيبه امسا خير دون يسا لكن خير كأسيبين وابغيني مركا خير دون كليه ما سعده خير دون كو حال ربا انه ضوابط شرعي اولي عبال ربا ضوابط شرعي اولي لكن خيرا جعله وافعلوا الخير الهي وحتى وارد وحبيد على السمعين يودن وحيوسمين وفعل الخير إلهي النبي وحوس السمعين أيه إلهي بابير وفعل الخير هذا خير كي لفتيسي بوحو باية متابعة وإن النبي الله قد ذيذ عليه الصلاة والسلام وإن سلف كان الناس قوريان رضوان الله عليه وشيء مهم هو مرك أرن كاس ولا ليال يانم فضوبي سنين وحضر كيسا شباب كان يعني اسكي يا عيو وحضر كيسا تد مغردين كبوح هم حقيقة الأمر واسده انت بذن تد أهل خير وبذين ونأكدوني وبذين لكن تدنا يستيالة او ايغا ددك شبابك دبك كو غورايو سدا جبهادو دبك كو غوري جيرين عيالك يرركا بي شبابك متحمسين تا لو خيركا بي دبك كو غورايان ميد ايغا كميدو و خو روميسان ياهي اما دغال حرب فتنه هاجليو او شعب مسلمين لا لا ديراي هاجليو اما هاجليو مارت غالها لا ديري اسغ خورت غلا اي سدا نبي محمد او غلا جيري ما جيري مغالين كو وين انت لا فريستا عيالك يرركا دبك لو شوباي لا غلينايا marka taas oo kale walaalayaal wax fiican ma arintaas waxa way ilaahay looga baqo رب سبحانه وتعالى وقعب سنة قفكي ساسوك لأخذ له يرادو جهادك ودير جهادك ودير لليه نك يرادو وربوا بدي شرعي قيد حلقاتو جهاد ودير سوك الله مرنه جهاد نك دير وقاد وقال مسلم ما وقال نك جهاد دير لكن نك كان حماسة دي هلاك أمد كوري دي وإن لقد قبطوا ليرادة جوجي وكيستاقين ليرادو ذلك المسلمين تأمدتك أهل العلم حدينا أشيقن أمده وحا حقا أشيقن بريت قيامها لجام نار إلهي قرينا يا سبحانه وتعالى علمك أي قريان لجام نار إلهي قرينا يا ويا مرك الله آيدا سلاس ونقول إيهاي وان إعداد العدة لك من مارمان ويدتك المسلمين تأيني سمايا وحبذن أمانت الجهاد لك أشيقوا الجهاد أي نجر ضد بوح الجهاد وأمسيين قفك انتم هنا اسكسوا بوحيين وهلك اسكوا قرحيو وكل يقول انتم واركينا فتاوذنا حد كورنا وكسوا هذا لني ان شاء الله وكهل الدورنا كل يقول انت الله اركا حتى اوسن هل يهود دلين هل قال انو سندلين هل احمار انو سندلين بالله اركا اما اسوا كل انتم اما دد مسلمين او الله طبع كرتو سوى جدي مركة تاسو كلاية الجهاد ما اللي يرادو مثل ما يرادو شغل ابن عثيمين نكي رب الرياض صالحين كيسو او شرحي هر حديث الغلام حكفيريها كلها سوء شرحي حتى وحوليها هذه قفكاس عن كد قنو مثلا انه نيت صالحة كقلي الى هاي انه وعى في والا اركابوي لكن ان شهيد لي هذا الشهادة الله قرى وحو وحد عيماها بولي شهيد لما اران كربو اران انك سؤلت ساتي لي تاسو كلبا لويقا مسلمين تدقالك كد حد عاي جهاد لي هذا والجهاد اهين حروب الفتن شرع عضو التقانو والنصوص تأيو تقانو يعني ما رأيت وحا لي هذا بلاد آمن كأهي أما دل مسلماء أو دل آمنه أبرياء أو ما رأيت اللي سكقر حيو انفجاراتي بلاي وقل نحسم هيو باجهاد لو يقانا وهذا ليس من الجهاد في شيء وح أو جهادك كقسو قيا الرماس ولنا مجرى وي جهادك وجهادك شرعي لها عدو كاسو هرجي دو قالا أو قد قال لما يسأل لتكون كلمة الله العليا أسجن أود قال لما كلمة الكفر إن كرنا قتو عيداً عيداً لا در رأي بالرب وأنا صوشي أجنبي ذاتك سو معذها كجر إن الله لا ينن كنيسة ذا كجر إن الله يا إن سبنانين نبي جن أكرر بجر عليه الصلاة والسلام حبرها إن لا دلين يعني ما رتي أضياش حتى قالها النغدين سوفيك قال كأو كنيسة ذا كود عجر إن لا دلين يعني ذاتك ضعفة إن الله لا ينن تضح كلهم ذات ما رت قال سوق رحيو سوبا بي كنيسة ذا بربورنا يا هو إبر كدي جاي جاهد كجره لي وجهاد لم يرى وحاصل إذ المرك مرك ولا ليال عن نصوصتا سديتا عنو قادم عن قادم شريعة الإسلام قوان وفلمتاي والله أمد المسلمين تهدي طبقان إلهي وحولي الرسول كيسان أو أمري هدي طبقان عزي قوذي شرفته دو أصوى مقونا يساوي وعدوا ديار ديار قروبة اللهم قال لي أديار قروبة أديار قريستا ما استطعتم وحي أدوودان أو من قوة أودان ومن رباط الخير فرضها حيرتان كوذي أو دقالك إلهي جاد في سبيل الله أعرتان وديار كروه قوانا سو ترهبون به إعداد كاسو ترهبون به أتكو عرصي قلين إيسان عدو الله وعدوك هذا مسلمين تهبك أي هيستان سؤال إنو يدينا قال هذا ما أنت يرب يمريك جوكتان ما عرصي قلين كره هبك أي هيستان هي جوابة إذك إنو يدينا ما عرصي قلين كره ميا بل أيها قرية حنكا كسو قادة لنكو دقال لنين ميانا نحين ورشدوه ذا سبا يسوما بس مسلمين أنا سبا يسوما أيها سبا يسوما دبابات كأيها إسكالي طائرات كأيها إسكالي إيه شيء قددك مسلمين تو أيها إسكالي أود ذا كيسانا مركا أيها الربا ترهبون به عدو الله وعدوكم إله إليه مركا عدو إلهي أتكو عرسي قلين كرتان تاسال دوني يلا هذا هو إنه كعجبقة أمك آهي ستين وكعجبقة إعداد كذا إنه كجارسي إلى قالوا كعبس الطبال الرضوي وآخرين كوكلنا أتكو عبس الجل كعبس الجل نيسان ومن دونهم أيه كسوار كوا لا تعلمونهم إذنك أدنى أغين كوا كلا أدنى أغين أو إذنك قلب حقد إذنك وحيو ما لم تفرصد إذن هلان إذنك تخلص لها إلا إذنك قبقى بالعرض كوا الله ألي يعلمهم مدقب ويهي رب قرنعي وما تنفق وحي آد بحسان أو من شيء إلا جهاتك مال بأباهية سيدا نفط إن الله بحي أباهية بحولها إن الله بحي أباهية وحي آد بحسان أو من شيء من شيء من شيء وحلو نكري سواء كان قليلا أو كثيرا أما حير هذا أما عبدنا إلهي جد كيس قفك حب حياي في سبيل الله إلهي جد كيس قفك كبه وحكب حياي وحي آد بحسان يوفى إليكم والدينك أبا المرين والدين أوفيني أجر بيسو كامل ربي إذن سيني وأنتم إذنكنا لا تظلمون لإذن ظلمين مايو لإذن كمن نسخى من يوحي آتما يستينو أجرئة الله وإذن أوفيني يا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.